كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك، زماني كله الحب كله كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك، زماني كله حبيبي قول الدنيا معايا وكل قلبي دقيته حس، يا حبيبي قول الدنيا معايا وكل قلبي دقيته حس، الحب كله حبيته فيه، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليه، زماني كله حبيبي قول الدنيا معايا وكل قلبي دقيته حس، يا حبيبي قول الدنيا معايا وكل قلبي دقيته حس، يا دنيا حبي وحبي وحبي العمر موال العمر موال الحب وبس، واسقيني وملان واسقيني تاني واسقيني تاني من الحب منك من نور زماني، اسقيني يالي من يوم ما شوفك حسيت كأني خلقت تاني، حسيت كأني خلقت تاني. على طيب جميلة شوفتك يا روحي شوفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك مشدود إليك دنيا لقيتك وجريت عليك وجريت عليك عالدنيا بحلها بكل قلبي سقيت وحس يا دنيا احبي وحبي وحبي العمر موقع بانل.